نعم. قال رحمه الله تعالى: كتاب الطلاق. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه طلق امرأة له وهي حائض، فذكر ذلك عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فتغيظ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال ليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر، ثم تحيض فتطهر، فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها قبل أن يمسها فتلك العدة كما أمر الله عز وجل. وفي لفظ: حتى تحيض حيضة مستقبلة سوى حيضتها التي طلقها فيها. وفي لفظ: فحسبت من طلاقها وراجعها عبد الله كما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. الطلاق من الإطلاق والإرسال وحل القيد، يعني إذا كانت الدابة موثقة فإطلاقها حل قيدها، والمرأة موثقة في حبال الزوج، موثقة في حبال الزوجية، وهي عوان عند الزوج، عانية عنده كما جاء في الحديث الصحيح، كأنها مأسورة، لكن مأسورة لمصلحته هو فقط أو لمصلحة الطرفين؟ لمصلحة الطرفين. وفائدتها من زوجها لا تقل من عن فائدته منها، يعني امرأة تجلس في بيت مكرمة معززة، هذا الأصل، ما لست مهانة، يكد الرجل ويكدح طول نهاره من أجلها ويقضي حوائجها ويكفيها المؤونة، لا شك أن هذا له مقابل، يحتاج إلى مقابل، فهي عانية عنده، أسيرة عنده، وليست مهانة. ليس معنى هذا أنه أسر هوان، لا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس بك هوان على أهلك. فالمرأة ليست مهانة بحال، لكن المرأة في هذا الأسر وفي هذا القيد الذي هو قيد الزوجية، إذا رؤي أن هذا القيد لا يناسبها وتضررت من هذا القيد الذي قيدت به شرعا، فلا نتصور من هذا الكلام أنه بجاب حبال وتربط، لا، نعم، وإن قال بعضهم فاهجروهن تربط بالحبل مثل ما تهجر الدابة بالهجار، لا لا، هذا قول ضعيف جدا، لكن يبقى أن هذا القيد معنوي، هو قيد حسي، وكل مسلم مقيد بالعبودية لله جل وعلا. هذا معنى هذا أن الناس مربطين مكتفين بيديهم ورجلهم؟ لا لا، بل هم معززون مكرمون بشرف العبودية لله جل وعلا، وهم أحرار من عبادة المخلوق. والمرأة إذا كان هناك قيد للنكاح وهناك تكاليف منوطة بحقوق الزوج، فهناك أيضا قيود بالنسبة للرجال وتكاليف وحقوق تجب للمرأة عليه. طيب، إذا كان هذا القيد فيه شد على المرأة أكثر من اللازم، نتصور المعنوي حسي، يحل هذا القيد، يعني جاء الشرع بحله، كيف يحل؟ بأي شيء؟ بالطلاق، يحل بالطلاق. وليس عندنا والله الحمد آثار ولا أغلال ليس عندنا ما عند الأمم الأخرى، تزوجت فلان انتهت، ليس لها كلام، لا، احنا عندنا حلول شرعية. فإذا كانت المصالح المترتبة على النكاح أقل من المفاسد المترتبة عليه، عندنا حل وهو الطلاق، حل هذا القيد بالطلاق. والأصل في مشروعيته الكتاب والسنة والإجماع، فقد يجب الطلاق أحيانا، إذا تضررت المرأة وجب على الزوج أن يطلق، ومن غير حاجة لا يجوز للمرأة أن تسأل الطلاق، لا يجوز لها أن تسأل، إذا وجدت الحاجة لكن من غير ضرر سجال، يعني قد ترتفع الحاجة فيقال بالجواز، قد تنزل الحاجة وتكون حاجة يعني لا أثر لها في الواقع فيكره حينئذ، لأن الأصل في الشرع الحث على الاجتماع والالتئام والانسجام واستمرار هذه المودة وهذه الرحمة. هذا الأصل. لكن إذا كان البقاء على هذا الأصل فيه ضرر على أحد الطرفين جعل الله جل وعلا الفرج بالطلاق. فإن كان المتضرر الزوج، نعم، يعني بقاؤه في هذا مع هذه المرأة ليس من مصلحته، له أن يطلق. وإذا كانت المتضرر المرأة وبقاؤها مع هذا الزوج ليس من مصلحتها، لها أن تخالع إذا كان بسببها. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه طلق امرأته وهو حائض، طلق امرأته وهو حائض، وجاء في حديث له أن أباه أمره بالطلاق، فذكر ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام في قصة أخرى، فقال له أطع أباك، أطع أباك. فهل للأب أن يجبر ابنه على طلاق امرأته؟ وهل له أن يجبره على الزواج من فلانة أو علانة؟ ليس له ذلك، وليس على الابن أن يطيع، لأن الطاعة بالمعروف، الطاعة بالمعروف. نعم، إذا كان الأب من الخبرة والمعرفة والدربة بخفايا الأمور وبواطنها مثل ما عند عمر بن الخطاب، والابن قد يخفى عليه بعض الشيء، يتجه طاعة الأب. أما إذا كانت الأمور عادية والأب أراد أن يطلق الابن ابنته والابن تعلق بهذه المرأة وليس عليها ما يلاحظ، الطاعة بالمعروف، كما أنه ليس له أن يجبره على أكل معين أو شرب معين. نعم، الطاعة بالمعروف، لكن الأصل البر، لكن والإلزام بالمعروف. طلق امرأته وهو حائض، يعني حال الحيض، وطلاق الحائض لا يجوز، بدعة، بدعة. ولذا أمره النبي عليه الصلاة والسلام، أولا تغيظ النبي عليه الصلاة والسلام، ذكر ذلك عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم فتغيظ منه، تغيظ لأنه أوقعه على غير الوجه الشرعي، طلاق بدعي ليس عليه أمر النبي عليه الصلاة والسلام، من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. فالطلاق في الحيض محرم، ولذا تغيظ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال ليراجعها، في رواية مره فليراجعها، مره فليراجعها. مسألة الأمر بالأمر بالشيء هل هو أمر به، مسألة خلافية طويلة الخلاف عند أهل العلم. وهنا هل ابن عمر ملزم بما بلغه عن النبي عليه الصلاة والسلام بواسطة أبيه؟ نعم ملزم، مره هذا أمر بالأمر بالشيء لأنه مكلف يتجه إليه الإلزام. لكن مروا أولادكم بالصلاة لسبع، هل الأمر بهذا الأمر على سبيل الإلزام؟ هم غير مكلفين، إنما هو أمر استحباب، الأمر متجه للأولياء، يجب عليهم أن يأمروا أولادهم، لكن الأولاد أمرهم بذلك على سبيل الاستحباب لأنهم غير مكلفين. ليراجعه، والرجعة إنما تكون بعد الطلاق، الرجعة إنما تكون بعد الطلاق، ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض فتطهر. قد يقول قائل لماذا كل هذا التطويل؟ ما هو المقصود أن تطلق في طهر لم يجامعها فيه؟ هي الآن حائض، طلقها راجعها ثم طهرت ولم يجامعها في هذا الطهر، وش المانع أن يطلقها في هذا الطهر؟ يقول أهل العلم لئلا يكون إمساكها من أجل الطلاق ومعاقبة له بنقيض قصده حيث أوقع الطلاق قبل وقته، فيؤمر بالتريث أكثر من اللازم. ومنهم من يقول من أجل أن تترك له فرصة لعله يعيد النظر، لعله يطأ بعد ذلك، ثم قال مره فليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض فتطهر. يعني تطويل المدة هنا ليس القصد منه الإضرار بالزوجة، إنما القصد منه عله أن يطأ، عله أن يرغب عن ما أقدم عليه. كتب بعض العلقون على الكتب ويجرؤون على تحقيق الكتب من غير أهلية، فقال كان هذا الأمر لما كانت العدة قبل الطلاق، في عدة قبل الطلاق بها تعتد الآن بحيث إذا طلقها في الطهر الثالث خلاص صير انتهت العدة. الله المستعان. فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها قبل أن يمسها، ليكون طلاقها سنيا في طهر لم يجامعها فيه. فتلك العدة كما أمر الله عز وجل: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. فتلك العدة كما أمر الله عز وجل. نعم. وعن فاطمة بنت قيس أن أبا عمرو بن حفص طلقها البتة وهو غائب، وفي رواية طلقها ثلاثا فأرسل إليها وكيله بشعير فسخطته فقال: والله ما لك علينا من شيء. فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقال: ليس لك عليه نفقة وفي لفظ ولا سكنى. فأمرها أن تعتد في بيت أم شريك، ثم قالت: تلك امرأة يغشاها أصحابي، اعتدي عند ابن أم مكتوم، فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك فإذا حللت فآذنيني. قالت: فلما حللت ذكرت له أن معاوية بن أبي سفيان وأبا جهم خطباني، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه، وأما معاوية فصعلوك لا مال له، انكحي أسامة بن زيد. فكرهته، ثم قال: انكحي أسامة بن زيد، فنكحته، فجعل الله فيه خيرا واغتبطت به. حسن الله. يقول المؤلف رحمه الله تعالى عن فاطمة بنت قيس قرشية فهرية رضي الله عنها أن أبا عمرو ابن حفص طلقها البتة وهو غائب، في رواية طلقها ثلاثا، وطلاق الثلاث طلاق ليس عليه أمر الله ورسوله فهو مبتدع، ولذا يقول أهل العلم ثلاثا يعني تكمل الثلاث، يعني طلقها ثلاث مرات، ليست في لفظ واحد كما يوحي بذلك النص. البتة التكملة، يعني بت طلاقها بإيقاع الثالثة المبينة. وفي رواية طلقها ثلاثا فأرسل إليها وكيله بشعير، أرسل إليها بشعير نفقة، شعير، والشعير عند الناس دون غيره من الأطعمة، كما يقولون الشعير مأكول مذموم، إذا أرادوا أن يشبهوا شخصا بعظم نفعه وعدم اعتراف الناس له يقولون فلان مثل الشعير مأكول مذموم غذاء نافع، والنبي عليه الصلاة والسلام يأكل خبز الشعير. فسخطته، مسألة جدة وقلة، قد يكون العسل مذموم عند بعض الناس، نعم، قد يكون أطايب الطعام مذمومة عند الناس، وقد يكون أرد الأطعمة محمودة عند بعض الناس. المسألة نسبية. فأرسل إليها وكيله بشعير فسخطته، من باب النفقة عليها. فقال: والله ما لك علينا من شيء. خلاص أصل أنت لست بزوجة، يعني إذا كانت الرجعية في حكم الزوجة ترث وتورث في العدة، نعم، وله أن يراجعها ويمسكها، ولا يجوز إخراجها من بيته إلا أن تأتي بفاحشة، فالمرأة مبتوتة إلى متى؟ خلاص انتهت العلائق. قال: والله ما لك علينا من شيء. أقسم على النفي وأكده بمن. فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، أن هذا الحاصل، أرسل شعير وأنا لا أريد الشعير، ثم أقسم وهي تريد النفقة والسكنة، أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم. فذكرت ذلك له فقال: ليس لك عليه نفقة وفي لفظ ولا سكنى. فأمرها أن تعتد في بيت أم شريك، مأمور بالنفقة ومأمور بالسكنى للمطلقة عموما، خصت البائن بهذا الحديث، البائن خصت بهذا الحديث، ولا جاء الأمر بالنفقة وجاء الأمر بالسكنة أيضا، لكن البائن خصت بهذا الحديث، فلا نفقة لها ولا سكنة، لكن إن كانت البائن حاملا، نعم، إن كانت حامل، نعم نعم، كنا أولاة حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن، فأنفقوا عليهن. النفقة لها أو للحمل؟ نعم لها ولا للحمل؟ ها، ما تذكرون عبارة الزاد؟ ها، الزاد يقول: والنفقة للحمل نفسه لا لها من أجله. ها، ما بعد ولد الآن، الآن حمل، حمل في بطنها. يقول: النفقة للحمل نفسه لا لها من أجله. كيف الحمل نفسه شيء جاب للحمل إذا كان ليس لها؟ العبارة سهلة وواضحة ولا صعبة؟ الأفهم من ظاهر العبارة أنه جاب يؤتى بآلات تغذي الحمل في جوفها ولا لها علاقة، لأنه شو يقول؟ والنفقة للحمل نفسه لا لها من أجله، لا لها، وش لها؟ سبحان الله، يقول لا لها من أجله، يعني ليست النفقة لها من أجل الحمل، لا، والنفقة للحمل نفسه لا لها من أجله. نعم نعم. على كل حال ذكروا فوائد مرتبة على هذه العبارة ولا بد من مراجعة، تراجعوها، لأن الحديث طويل وعندنا باب العدة إن أمدانا عليه، لكن باب العدة 4 أحاديث. وفي لفظ: ولا سكنى فأمرها أن تعتد في بيت أم شريك. أم شريك هذه امرأة من القواعد، لا حاجة لها بالرجال، ثم قال: تلك امرأة يغشاها أصحابي، وهي امرأة صالحة وليست لها حاجة بالرجال، وليس في هذا مستمسك لمن يقول بأن الرجل يدخل على المرأة والمرأة تدخل على الرجال، أبدا. إذا وجد امرأة في مواصفاتها لا يلتفت إليها الرجال، وهي امرأة صالحة ولم يحصل خلوة بذلك، الأمر في سعة. امرأة يغشاها أصحابي، اعتد عندها، لأن إذا كان يغشاها الرجال وهذه معتدة، شو لما كان الأمر يخشى من الفتنة، يعني مع أمن الفتنة لهذه العجوز كبيرة السن أم شريك يغشاها أصحابي، لكن لما وجد مجال للفتنة وصارت المرأة هذه المطلقة مثار فتنة، لا يجوز أن تبقى في هذا البيت، لأن هذا البيت يغشاه الرجال. نعم، لكن بعض المفتونين بيأخذ هذه امرأة يغشاها الرجال ولا ينظر إلى المسألة التي من أجلها سيق هذا الكلام، وأن المرأة المطلقة لا يجوز أن تبقى في بيت يغشاه الرجال. طيب، اعتدي عند ابن أم مكتوم فإنه رجل أعمى، تضعين ثيابك فإذا حللت فأذني. رجل أعمى لا يرى، أولا مسألة وضع الثوب في غير البيت، وضع المرأة ثوبها في غير بيتها جاء الوعيد عليه، جاء الوعيد عليه، لكن هذا مقرون بالفتنة، وإلا قد تضطر المرأة أن تضع في غير بيتها، قد يكون ضرورة في بيت أخيها واحتلمت وأنت تضع ثيابها، يقول يلزمك أن تذهب إلى بيتك وتضعين ثيابك. نعم، أو كانت مسافرة، مسألة يعني تقدر بقدرها، والوعيد إنما جاء ليحد من تساهل بعض الناس. أما إذا قامت الضرورة إلى وضع الثياب مع أمن الفتنة فلا بأس، جاءت الأدلة بهذا: تضعين ثيابك فإذا حللت فأذني. طيب، هو رجل أعمى لكن هي تبصر، وغض البصر كما هو مطلوب من الرجال هو مطلوب من النساء، لا يجوز للرجل أن ينظر إلى امرأة أو إلى نساء بحال، كما أنه لا يجوز للمرأة أن تحدد في الرجال أو رجل بعينه، لأن أمر النساء مثل أمر الرجال بنص القرآن: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم وقل للمؤمنات يغضن من أبصارهن على حد سواء. هذا الرجل الأعمى في مثل هذا الظرف، امرأة مطلقة وليس لها من تأوي إليه، من أقارب ومعارف عينه هذا لا يجوز لأنها مأمورة بغض البصر. وهذه المشكلة الآن بإمكانها أن تنظر إلى جاره في بيتها في مخدعها من خلال هذه الوسائل، لكن لا يجوز لها أن تنظر إلى وجوه الرجال وتحدد فيهم. نعم تنظر الرجال هم منصرفون ذاهبون آتون، ولا تحدد في رجل بعينه لأنه مأمورة بغض البصر ولو كان في آلة، لأن النظر قد يقول قائل إنها إذا كان على الطبيعة يمكن يحصل بينهم شيء، لكن آلة وش بتسوي إذا انقدح في ذهنها ووقع في قلبها النظر إلى الرجال أو إلى رجل بعينه؟ مشكلة هذه، تتحرك لديها الرغبة، تتحرك الشهوة، تسعى فيما بعد، هذه أمور خطيرة جدا. قالت فلما حللت ذكرت له أن معاوية، فإذا حللت فآذنيني يعني فأعلميني فأعلميني. قالت فلما حللت ذكرت له أن معاوية بن أبي سفيان الصحابي الجليل كاتب الوحي الذي تولى الخلافة بعد علي بن أبي طالب رضي الله عن الجميع، وأبا جهم خطباني. أبا جهم هو صاحب الأنبجانية، وليس هو أبو جهيم راوي حديث التيمم. خطباني فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أبو جهم، هذه نصيحة، أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه، فلا يضع عصاه عن عاتقه. وهذه كناية إما عن كثرة الأسفار، أن صاحب أسفار كثيرة، والعغالب أن المسافر يضع العصا على عاتقه لما قد يعترضه في سفره، يتقي به ما يعترض، أو لأنه كما جاء في بعض الروايات ضراب للنساء، فمثل هذا ما ينصح به بل يحذر منه، والمجال مجال نصيحة. أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه باستمرار العصا على العاتق، أو نقول مبالغة، لأنه يضع العصا إذا أراد أن ينام، إذا أراد أن يصلي، إذا أراد أن يأكل. وبمثل هذه المبالغة، بل بهذه المبالغة جاء النص، والمبالغة لا شك أن فيها ما يخالف الواقع، حده يعني داخل في حد الكذب، لكن مثل هذه المبالغة التي جاء بها الشرع لا تدخل في حد الكذب الممنوع. وقل مثل هذا في المناظرات، يعني إذا ترجحت المصلحة على الكثار جانبية مغمورة في بحار المصلحة، المناظرات مثلا شخص واحد يعقد مناظرة بين طرفين وصادق ولا كاذب، يعني هل حصلت هذه المناظرة؟ ما حصلت. يعقد مناظرة بين العلوم، قال علم التفسير قال علم الحديث، هذا ما حصل. فعندنا المبالغات والمناظرات والمقامات. حدث الحارث بن همام قال ما حدث ولا حدث، لكن ترتب عليها مصالح كبيرة، هذه أجازها أهل العلم للمصالح ترتب عليها، وإن كانت خلاف الواقع وداخل في حد الكذب، لكنه من الكذب عليه المصلحة، وجاء في النصوص ما يدل على جوازه للمصلحة الراجحة. أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه، وأما معاوية فصعلوك لا مال له، أكبر خليفة عرفته الدنيا، صعلوك لا مال له، هذا في وقته صعلوك ما عنده مال. والمقصود بالمال ما يتمول وتشترى به البضائع والأموال، وإلا عندهم ما يسمى مال، عنده ثوب، أقل الأحوال الثوب اللي عليه مال، لكن المراد من ذلك القدر الزائد على هذا. والمال مطلوب في النكاح، شخص لا يملك شيء يريد أن مأمور بالاستعفاف، وهذه نصيحة من النبي عليه الصلاة والسلام لهذه المرأة، لا مال له، انكحي أسامة بن زيد حب النبي عليه الصلاة والسلام وابن حبه، انكحي أسامة بن زيد مولى كرهته. والكفاءة في النسب غير مطلوبة في النكاح بدليل هذا الحديث، انكحي أسامة بن زيد، معروف أنه مولى ابن مولى، وهذه قرشية، فيجوز نكاح القرشية للمولى. والكفاءة إنما هي في الدين، ولذا ترجم الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب الأكفاء في الدين، باب الأكفاء في الدين، وأورد فيه حديث ضباعة بنت الزبير، أخرجه البخاري في هذا الباب، وجزم أكثر من شخص، بل من العلماء من جزم بأن البخاري لم يخرج حديث ضباعة، إني أريد الحج وأجدني شاكية، فقال حجي واشترطي فإن لك على ربك ما استثنيتي. يبحثون في كتاب الحج ما فيه، كتاب الإحصار ما فيه، وين يوجد هذا الحديث في النكاح باب الأكفاء في الدين؟ طيب ايش علاقة الحديث؟ لأن في آخره وكانت تحت المقداد، المقداد مولى، وضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب بنت عم الرسول عليه الصلاة والسلام. ولترجم الإمام البخاري رحمه الله باب الأكفاء في الدين، وهنا هذه القرشية أمرت بأن تنكح أسامة مولى ابن مولى، تقول فنكحته فجعل الله فيه خيرا واغتبطت به، حمدت العاقبة لأنها قبلت المشورة النبوية، قبلت المشورة النبوية. لنقف على باب العدة، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.